بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ محمد بن ناصر الفقيهي محمد بن علي بن ناصر الفقيهي جزاه الله خيرا. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة في كتابه كتاب التوحيد ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله تعالى، وأنه منزل الماء من المزن، وفالق الحب والنوى، ومنبت النبات وألوان الأشجار التي تحمل ألوان الثمار مختلفة الأطعمة والألوان من أزواج شتى من كل زوج بهيج. هذا المنهج الذي سلكه فضيلة الشيخ ابن مندى رحمه الله تعالى في عرضه للآيات القرآنية التي تثبت وحدانية الله تعالى وألوهيته، وأنه هو الذي اختص بالخلق والذي أنشأه من العدم وأوجده من لا شيء سبحانه وتعالى، هو المستحق للعبادة، لأنه جل وعلا إنما امتن على عباده بهذه الأفعال وبهذه الأعمال وبهذه المخلوقات ليلفت أنظارهم ولينبههم إلى أن من قام بهذه الأعمال وأوجدها وأنشأها وخلقها ليستفيد منها المخلوقات ولينعموا بها ينتفعوا بها، إنما أوجدها ليدلهم على أنه هو الإله المستحق للعبادة، فعليهم أن يوحدوه سبحانه وتعالى وأن يعبدوه وأن يقصروا العبادة عليه ولا يصرفوا شيئا منها لغير الله جل وعلا. ثم أشار في هذه الآيات إلى مسألة المطر، وأنه هو المنزل له من السماء والذي يسوقه في السحاب والذي يسخره من مكان إلى مكان لينزل على الأرض ولينبت النبات من شجر ومن نبات ومن زروع، كلها مسخرة للإنسان وللحيوان، يفيد منها الإنسان ويطعم ويخرج له من النباتات المتنوعة المختلفة التي يستخدمها في شؤونه ويطعمها، ويخرج له أيضا من الثمار والفاكهة ما يستفيد منه العبد بالمأكل والمطعم المختلف الألوان والطعوم، والذي يدل على عظمة قدرته سبحانه وتعالى في إيجاد هذه الأشياء، كما ينبت له الثمار من حبوب ومن تمر ومن عنب ومن غيرها من النباتات والأشجار والفاكهة التي يتشابه بعضها ويختلف بعضها وتختلف في طعامها وفي أطعمتها وفي مذاقها، فمنها الحلو ومنها المز ومنها الحامض وغير ذلك من الاختلافات التي تدل على سعة قدرته ومعرفته وعلمه سبحانه وتعالى. كل هذا ليدل بذلك على استحقاقه للعبادة. نعم اقرأ. قال: وأخبرنا خيثمة ومحمد بن أيوب ابن حبيب قال حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ونفضل بعضها على بعض في الأكل. بعضها على بعض في الأكل. قال: الدقل والفارسي والحلو والحامض. وهذا على سبيل التمثيل لمجموع الأطعمة ولمجموع الثمار، فهي وإن تشابهت في أشكالها لكنها تختلف في طعومها ومذاقها. نعم. قال: رواه سيف بن محمد عن الأعمش مرفوعا والصواب موقوفا. أن هذا من الصحابة رضوان الله عليهم، هم الذين ضربوا به المثل وأخبروا به وفسروا به معنى كلام الله جل وعلا. قال: وأخبرنا الحسن بن يوسف الطرائفي ومحمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث يحدث عن سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين أو دواء للعين. وهذا أيضا على سبيل الامتنان والبيان والتنبيه وضرب الأمثال، فعرفهم بالكمأة وهي ثمرة من الثمار من ثمار النباتات، فقيل إنها نبت يظهر وينبت داخل الأرض وليس له ساق وليس له نبات، وإنما هي نبتة تكون في داخل الأرض يستخرجها من يعرف مواطنها، وهي أيضا مما تطعم، وأنها أيضا تكون علاجا لبعض الأسقام والأمراض، ومنها علاج للعين. فقال إنها هذه الكمأة هي من أمثال المن الذي أكرم الله به الأمم السابقة أو بعض الأمم السابقة، كان هذا المن ينزل من السماء من خلال بعض الطير ويجده الناس جاهزا يقتاتونه ويأكلونه، وكذلك المن من النباتات التي تظهر على وجه الأرض يفيد منها الناس ويأكلونها ويستخدمونها علاجا للعين. نعم. قال وماؤها شفاء للعين. نعم. لا ربما يختلف عنه أو هو أو قد يكون هو، لكن هذا ذكر على أنه أن ماءه شفاء للعين، ولا أعرف عنه، يعني لا أعرف عنه. نعم. قال الحديث رواه جماعة عن شعبة ورواه جماعة عن عبد الملك بن عمير منهم سفيان الثوري وجرير بن حازم وجرير بن عبد الحميد وابن عيينة ومحمد بن شعيب ورواه مطرف وشعبة عن الحكم بن عيينة عن الحسن العربي عن عمرو عن عمر بن حريث ورواه محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوعا. وقال فيه شفاء من السم مشهور عنه، يعني أن هذا مشهور عن أو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد ناصر فقيه جزاه الله خيرا على باب ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله تعالى وأنه منزل الماء من المزن. قال إن من يتأمل هذه الآيات التي أوردها المصنف يجد أن طريقة القرآن الكريم لتكوين العقيدة الإيمانية بالله الواحد الأحد إلها معبودا لا إله غيره ولا رب سواه هي مخاطبة الفطرة البشرية بما هو في متناول أفرادها، يعني بالشيء الذي يحسون به. فهو يخاطبه بالنظر في طعامه وشرابه الذي يراه في كل لحظة من لحظات حياته. من الذي أوجده ويسره له بحيث انتقل من طور إلى آخر، يعني بحيث إنه يتوصل بهذه الأسئلة التي يضربها للناس يتوصلون بها إلى الحقيقة المنشودة وهي وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة. نعم. بحيث انتقل من طور إلى آخر إلى أن سار في متناول يده. فمن هذه الآيات التي أوردها المصنف وكلها دليل على وحدانية الخالق جل ذكره قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذا فيه تدرج لإظهار هذه الحقيقة من خلال النظر في هذه الحقائق أو في هذه الأشياء التي يحس بها الإنسان ويلمسها ويشاهدها ويتابعها. فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني الذي يأكله، أي طعام يعرض له، كيف تكون هذا الطعام. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، وهذا من خلال المطر، وهي أول مسألة وأول نقطة في تكوين الطعام أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، بعد نزول المطر على الأرض ينبت أو تنبت النباتات وتشق الأرض وتظهر على وجهها، في حين أن هذه البذور بذور النباتات كانت موجودة في باطن الأرض. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها أي في الأرض حبا وهو جنس الحبوب حبا وعنبا وهي جنس الكروم وقضبة وهي بقية النباتات وخاصة طعام الحيوانات وزيتونا ونخلا وهذا يتمثل في الشجر في شجر الزيتون والذي هو طعام وغذاء أوجده الله تعالى وبارك فيه وكذلك النخل كما قال تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وجعل الرزق الحسن في الثمر قال وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا هذه الحدائق المسودة من شدة الخضرة والتي تظهر عليها الثمار المختلفة فكل أنواع الثمر الذي يظهر على الشجر يندرج تحت هذا النوع قال وفاك قال وحدائق غلبا وفاكهة وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وأما الفاكهة فهو جنس الفواكه الموسمية التي تظهر منها فاكهة الصيف ومنها فاكهة الشتاء ومنها الفواكه المباشرة ومنها غير المباشرة جميع أنواع الفواكه التي يتفكر بها الناس تندرج تحت هذا النوع وفاكهة وأبا والأب جميع أنواع النباتات التي يختص أو التي يستفيد منها بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات التي تعيش على الأعشاب وفاكهة وأبا ثم قال كل هذا متاعا لكم ولأنعامكم فالله سبحانه وتعالى لما خلق لنا الأنعام بهيمة الأنعام وجعلها أيضا من مواد الغذاء ومن أساليب الطعام حيث وفر فيها اللحوم والشحوم وغيرها والدهون وغيرها سخر لها من مخلوقاته ما يزودها بالقوت وما تعتمد عليه بقوتها حتى توفر للإنسان الألبان والدهون واللحوم وغيرها قال متاعا لكم ولأنعامكم فهذه الآية أو هذه الآيات كشفت وبينت لنا هذه الحقيقة وهي حقيقة الطعام الذي يحتاج إليه الإنسان ويحتاج إليه الحيوان وأنها كلها من صنيع الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي اختص بتوفيرها متاعا للإنسان ومتاعا للحيوان نعم ولذلك عليهم أن يدركوا أن من أوجد لهم هذه الأشياء ووفرها لهم هو المستحق للعبادة نعم قال فمن هذه الآيات التي أوردها المصنف كلها دليل على وحدانية الخالق جل ذكره قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فطعام الإنسان ألصق شيء بحياته اليومية هل نظر فيه نظرة تأمل كيف جاء ومن أين جاء وما المراحل التي مر بها وما دوره هو في إنشائه من الذي أنزل الماء من المزن قال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ولا شك إن الجواب أن الله هو الذي أنزله بدليل أن الإنسان قد يحتاج إلى هذا الماء ولا يتمكن من نزوله ولا ينزل له، وإنما ينزل الماء بمشيئة الله وقدرته، ولذلك يجب أن ينسب نزول الماء إليه سبحانه وتعالى. نعم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يعني لو شئنا جعلناه ماء ملحا كما هو الحال في مياه البحار المحيطة بالأرض وبالناس ولا يستفيدون منها الفائدة المباشرة مثل استفادتهم من الماء الحلو. نعم. قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. هذا الأمر الضروري المكرر أمام الإنسان الذي أصبح ليسره وإلفه غير منظور إلى دلالته على قدرة خالقه، ثم إفراده بالعبادة، هذه الآيات تسير بالإنسان خطوات في سير طعامه. خطوات. نعم. هذه الآيات تسير بالإنسان خطوات. نعم. تسير به يعني خطوة بعد خطوة في سير طعامه، في أسلوب توفير طعامه. نعم. في سير طعامه مرحلة بعد أخرى لتوضح قدرة خالقه، يعني لتكشف له عن قدرة خالقه سبحانه وتعالى في إيجاد هذه الأطعمة التي تجعل من الشيء الواحد أنواعا مختلفة، إذ أن التربة واحدة قد سقيت بماء واحد ومع ذلك أنبتت تلك الأنواع المختلفة من الحبوب والفواكه والثمار. فتبدأ الآيات بذكر صب الماء على الأرض. من الذي صبه؟ لا أحد يدعي ذلك. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ وكل إنسان يعرف نزول المطر من السماء، لا فرق بين إنسان وآخر، فساكن القرية والمدينة كل منهما يعرف ذلك، كما يعرف ساكن الكوخ في الصحراء، فهي حقيقة يخاطب بها كل أفراد البشر. وهذه هي أدلة القرآن الذي أنزله الله هداية للبشر. أما الخطوة الثانية فهي شق الأرض بالنبات الطالع منها، فكما يشاهد الإنسان المطر النازل من السماء على الأرض كذلك يشاهد الأرض وهي تنشق عن النبات الصاعد منها فتأتي بخيراتها المختلفة الأنواع والألوان والطعوم من الحبوب والكروم والحبوب والكروم والكروم نعم والكروم والنخيل والفاكهة والفواكه الدالة على القدرة الإلهية التي جعلت من هذه التربة الواحدة والماء الواحد تلك الأنواع المختلفة في الشكل والحجم واللون والطعم، فهو وحده فالق الحب والنوى ومنبت النبات من أزواج شتى، كما قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزروع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. حجج الله وآياته في مخلوقاته التي نصبها لعباده كما قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإنزال الماء وإنبات الأنواع المختلفة به دليل على وحدانية الله عز دليل على وحدانية الله جل ذكره وأنه الإله المستحق أن يفرد بالعبادة. وقد اتبع المصنف في وقد أتبع المصنف تلك الآيات بالآثار المفسرة لبعضها وقوله وأقاويل أهل التأويل يقصد بالتأويل قول المصنف أقاويل أهل التأويل يريد بهم أهل التفسير لأن كلمة التأويل تطلق ويراد بها معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام الذي جاء في القرآن وغيره أريد به التفسير ومنه قولهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه صاحب التأويل أي تفسير القرآن. وأما الإطلاق الآخر فهو مصطلح استخدمه علماء الكلام يريدون به صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى محتمل لقرينة موجودة تمنع استخدام المعنى العام والمعنى الظاهر. وهذا النوع هو الذي يذكرونه في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالوا هذا الذي يراد صرف اللفظ عن معناه. ورد الله عليهم قائلا وما يعلم تأويله إلا الله أي ما يعلم حقيقة الأشياء ومعانيها التي أرادها إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يعني يقولون آمنا بالمحكم وبالمتشابه الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ونحن نؤمن بأنه من عند الله ولا يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. فهذا المعنى الذي استخدمه بعض المتكلمين وبعض علماء الأصول في المراد بالتأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر يحتمله لوجود قرينة هذا لم يكن مراد المؤلف عن ابن مندر رحمه الله تعالى عندما ينسبه أو ينسب الكلام إلى المفسرين ويقول قال أهل التأويل أو هو قول أهل التأويل يعني إنما يريد به أهل التفسير دون غيرهم. نعم. وقوله وأقاويل أهل التأويل يقصد بالتأويل هنا التفسير لتلك الآيات كما يقول ابن جرير في تفسيره: القول في تأويل الآية كذا كذا مثلا. وقد ذكر مثالا لذلك قول ابن عباس في تفسير آية عبسة. وليس المقصود منه التأويل المتعارف عليه بصرف اللفظ عن ظاهره إلى معان أخرى، الذي اصطلح عليه أهل الكلام وأهل الأصول. نعم، انتهى الباب وانتهى الوقت كده. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله.